بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقراءتنا موصولة حول تعليقات الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين على متن الأجرومية في النحو. نعم. ٦٨٨ اللي هو باب الحيان. لله الحمد لله والسلام على رسول الله. بعد هذه قراءه التعليقات الجميله على شرح المحطات الاجرميه لفضيله الشيخ محمد بن صالح الوسيمي رحمه الله تعالى. باب الحيان انتبه معنا كمان بقى تفتحوا شويه نحو يعني تفتحوا ما تنموش. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المكثر والاسم المتهم من العيال نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت منصاره مفرده ولقيت عبد الله راكبا ثم استعملت اعماله. يقول الشيخ رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال في اللغة هو ما يكون عليه الشيء وهو مذكر لفظا وأنثى بمعنى، هذا هو الأمر. ولهذا تقول الحال الأولى ولا تقول الحال الأولى، مع أن المشهور في التعليم أن كثير من الناس أنهم يقولون الحال الأولى ويقولون إلا في هذه الحالة، ولكن الأفضل أن تقول الحال الأولى فتقول في هذه الحالة ولا تقول في هذه الحالة. فهذا يحتاج المريض يقول حاله الأرض وصحيح يقول حاله صحيح وشبعان تقول حاله الشبع وهكذا. ذلك الاصطلاح يقول المؤلف رحمه الله هو الاسم المطلوب المفسر لما انتهت من العيادة. فقوله هو الاسم أفادنا أن الفعل لا يكون حالا، هذه مفترضات التعريف. يبقى الحال اسم لا يكون فعلا ولا حرفا، الحال يكون اسما. نعم. فأما قول الله جاء زيد يهرول فإن يهرول يهرول ليس فعلا ولكن حالا نعم. فيهرول يعني يهرول هو في الحال جملة فعلية في محل نصب. فجاء زيد يهرول، حد يقول لك طيب ازاي ما هو يهرول دي حالة لانها تبين هيئة زيد حال المجيء. حال المجيء هيئته ايه؟ يهرول. ويهرول فعل مضارع، يبقى كده بقى الحال فعل. نقول لا، الحال هنا جملة وليس فعلا. الحال هنا ايه؟ جملة وليس فعلا. فالحال يهرول هو، يبقى الحال جملة فعلية في محل نصب حال وليس فعل. نعم. المهم انه قد ياتي احيانا بدل الاسم فعل، ولكن لا يكون الفعل هو الحال، ولكن يكون الحال هو الجمله. مثله لقيتني عبد الله، لقيتني عبد الله جمله بيدي حال من عبد الله. ولا نقول الفعل لم حال، ولكن نقول يبدا بيده حال. ودليل على انها حال انك لو حدثت الجمله واتيت بعدها باسم اخرى لكان تخبره لقيت عبد الله يمشي. قد اعرف لقياني عبد الله يمشي، يبقى اذا الحال اسم منصوب فلا يكون ايضا حال مرفوعا، ولاتي الحال مجرورا، انما الحال اسم ايه؟ منصوب. عشان كده احنا ندرس الحال من المنصوبات ولا من المرفوعات؟ انتبهوا يا اخوان، انتبهوا بارك الله. الحال ندرس من المنصوبات ولا من المرفوعات؟ من المنصوبات. فالحال اسم لا يكون فعل، ومنصوب لا يكون مرفوعا ولا مجرور، يبين هيئه الفاعل او المفعول. حال قيام الفعل لقيام عبد الله ماشيا راكبا، اعرف لقيني عبد الله يمشي. ها من يعرف؟ ما تعربون عما في نفوسكم؟ اعرب. قول يا عمار. لا لقيا ولا لقيا؟ لقيا فعل ايه؟ عبد الله فاعل مرفوع. يمشي. الفتح كويس، بس عندك شويه لسه. احسنت. طب النون الوقايه يعني ايه؟ نون الوقايه من يوم ما دخلنا المدرسه احنا بنسمع نون الوقايه، يعني مكسريه لاجزاء الفتحه. ادي نون الوقايه اللي تقي الفعل من الايه؟ من الكسر، عشان يا ابو الفضل لقياني. لقياني يا ابو الفضل في حال النصب، ضمير مبني على السكون في حال النصب ايه؟ مفعول به. احنا زي ما قلنا ان احنا الاعراب لغه فرع عن المعنى، الاعراب فرع عن المعنى. فانا عندي فعل اللي هو لقي، وعندي فاعل له بأعرفه بقول من، من الذي لقي؟ عبد الله. وعندي مفعول يقع عليه الفعل، عبد الله لقي من؟ لقيني انا سينما اللي هي الياء. يراد وطلع الفعل والفاعل المفعول في اي جمله. طيب يبقى الياء ده مفرد مع سكون في حال نص مفعول ايه؟ به. عبد الله عبده هذه فاعل مفعول عن طريق الضمه وهو مضاف، والله رب الجلاله مجرور مضاف اليه مجرور. طيب يمشي. يمشي ها فعل الله مرفوع عن طريق الضمه المقدر. ماشي. هو احسنت. والجمله من الفعل والفاعل في محل نصب حال، حال نصب ايه؟ كويس. طيب واحد بقى يعيد الاعراب ثاني، بس عايزين احنا واحد عمره ما اجبت النحو، واحد جديد لسه لم يجب في النحو ابدا. يا جماعه ما تخافوش، نفسينا نتجاوز عقبه النحو، تلك العقبه الكؤوس. ها ولا لان في دروس نحو المساجد خلاص ما عادش في دروس نحو. بس ديت عنوان عايز تعرفه تعال. اختار انا واحد يظن ان هو مش هيعرف يجيب، هيجيب. اختار اي حد. قول يا اخي. ماشي تمام. مبني على مفعول به تمام، وهو مضاف والله. نعم مرفوع الضمه المقدره والفاعل والجمله حال عرفه. عشان يعني عشان الياء، الياء لازم قبلها ينكسر للمناسبة. ها هو يا عاد خايف من ايه؟ تمام تمام. ها تمام. ها تمام. كلكم عارفين الكلمة. طب ليه انا بقول يمشي فعل مضارع مرفوع عن طريق الضمه المقدره ما قلتش مبني؟ ليه ما قلتش مبني؟ ها ليس المضارع لا يبنى إلا في حالتين. تمام كويس. شجاع واحد كده. نعم. طيب. يبقى إذا الحد يبين هيئة. لقيني عبد الله حاله إيه؟ كيف حاله؟ أعرف الحمد لله بأضع كيف. كيف حاله؟ يمشي. يبقى الحال هنا جميل. يبقى ممكن يكون الحال مفرد، ممكن يكون الحال ايه جملة او شكل جملة. الحال المفرد مش معناه يبقى واحد، لا، حتى لو مثنى حتى لو جمع، فالمفرد ما ليس ايه جملة او شكل جملة. نعم. قال رحمه الله وقوله المنصور خرج به المنصور والمجنون. طيب وقوله رحمه الله المفسر لمن ذهب من الهيئات، خلاص عرفنا المفروع انه دائما الحال منصوب. وقوله رحمه الله المفسر لمن ذهب من الهيئات، المفسر يعني الموصف، يعني لقياني عبد الله. لقياني عبد الله باي حال مش عارف هيئه عبد الله حل المجيء مش عارف في البلد، فجاءت يمشي راكبا مسرورا حزينا، بينت هذه الهيئه لمين؟ لعبد الله حال وقوع الفعل، حال مجيء وحال ذهاب وحال كذا او كذا. نعم. كيف زي نعم. هذا لمن بهم من الزواج، ده التمييز لمن بهم من الزواج، وده لمن بهم من الهيئات. نعم. نقول من الحلال يعني من الخطر، من الحلال يعني من حيث الشيء. فمثلا إذا قلت جاء زيد راكبا، فإن راكبا بينت حيث الأساس عند مليكي، ولو قلت جاء زيد مسبقا لم نعلم هل جاء راكبا أم جاء مليكي. طيب إلى أن قال يعني أمثلة، ركبت الفرس مسرجا، أعرف ركبت الفرس مسرجا، عايزين واحد ما قالش أنت الأخ أي أيوة أنت ما تبصش وراك أنت قول أيوة ركبته، ما أنت عارف أنت عايز تكتب لي قول كلام، ده كلام أقول ده كلام نحويين مش كلام يعني ناس. تمام. رفع التاء وضمير مرفوع على ضمير محل رفع التاء كويس، مفعول به منصوب على اسم صغير فاهمين حال منصوب. طب ده حال من الفاعل ولا بالمفعول؟ ما هو الحال ممكن يكون من فاعل ممكن يكون مفعول ممكن يكون من جار ومجرور. لقينا عبد الله يمشي يبقى ده من فاعل، ده حال في الفاعل. طب ركبت الفرس مسرجا من مفعول، ان الفرس هو اللي مسرج بس يعني انت كنت استعداد اللي مش عارفين دلوقتي بس استعداد المتخصصين مش حتى عن الموجودين او الغويين لا. طيب نظرت الى الشجره مزهره، برضه واحد ثاني كده ها قول راح قول اي نظرته نظرت مبدا كل اتصالك بتالفه وتالف فاعل ضمير على الضم في محل رفع فاعل كويس الى الشجره، اظن مفيش مصري ما يعرفش الى الشجره دي احسن حاجه نعرفها جر ومجرور. طيب مزهرة حال ليه الى الشجرة مزهرة؟ طيب ها تم حال من اين ايه المزهر؟ طيب نعم. طب نظرت الى الشجرة رتي متأملا حال من ايه؟ من الفاعل، يبقى حال من الفاعل كويس. نجيب شروط الحال. نعم شروط الحال شروط الحاجة لتكون مصاحبهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكون الحال إلا نادرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. تمام، كم شرط دلوقتي؟ ثلاثة. لا يكون حال إلا مكة، ما يجيش إيه؟ ما يجيش معرفة. عشان كده بعد المكرات، بعد المكرات وبعد المعارف، فالحال نفسه مكتب الصفة نفسها تتبع ما قبلها في التعريف والتنكير. يبقى الحال لازم يكون مكتب، هذا شرط. الحاجة الثانية بعد نهاية الكلام، عشان يسموه كده اسم فضلة، بعد نهاية الايه الكلام: لقيني عبد الله نظرت إلى الشجر، لقينا عبد الله يمشي، بقت يمشي بعد إيه؟ نهاية الكلام، مزهرة متأملا، جاء بعد نهاية الإيه؟ الكلام. طيب، ولا يكون صاحبه إلا معرفة، فبعد المعارف أحوال وبعد المكرات والصفات. نعم. رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: ولا يكون الحال إلا نهاية. بعد المعارف أحوال، احنا قلنا إيه في الأول؟ بعد المعارف أحوال، قاعدة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات الصفات، دي قاعدة. نعم. ولا يكون الحال إلا نكرة، هذه أيضا قاعدة. أيوه. هذه أيضا قاعدة، والنبي رد قد سبق ما عرفناها، لأن كل اسم جاء في مثله لا يختص به واحد دون الآخر، وهذه هي عبارة المؤلف. ومنها على ذلك، فإنك لو كنت جاء ذلك ألف أولى فيصح. نعم. لأن الفضل معناها. تمام. لكن أول جاء ذلك الفاضل، وحينئذ تكون الفاضل إيه؟ صفة. تكون إيه صفة زيد؟ جاء زيد الفاضل. جاء زيد حولها الحال بقى كده فاضل، أو أقبل زيد فاضلا. تمام. طيب، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. وقوله رحمه الله: ويكون إلا بعد تمام الكلام، يعني لا يكون إلا بعد كلام الجملة، فالكلام المقصود به الجملة. ولو كنت جاء فاضلا لم يصح، لأن فاضلا في محل الفاعل فلا تكون الحال في محل الفاعل. جاء فاضلا، لكن لو كان جوابا عن سؤال: كيف جاء محمد؟ تقول: جاء فاضلا، يعني المعنى جاء محمد فاضلا، يبقى يصح. أيوة. طيب، كيف نحوله؟ طيب، يكون مثال آخر زي القائم. هل يمكن أن تقول رجل قائما ونجعل قائما حالا؟ الجواب لا. المؤلف يقول: لا يكون إلا بعد تمام الجملة. ولو قلت زيد قائما على أن زيد مبتدأ وقائما حال لن يصح أيضا. وكيف نحوله إلى جملة صحيحة؟ تقول: جاء زيد قائما، جاء زيد قائما، فهذا صحيح، لأن قائما بيّنت حال مجيء زيد. طيب، الثالث: ولا يكون صاحبه إلا معرفة. ولا يكون صاحبه إلا معرفة. زيد معرفة، زيد نكر ولا معرفة؟ محمد نكر ولا معرفة؟ عالم على مصر. نعم. قوله: ولا يكون صاحبه إلا معرفة، قوله صاحبه أي صاحب الحال، والمعنى أن الحال لا تأتي إلا من معرفته، وأنتم عرفتم المعرفة بما سبق. يعني لو قلت جاء رجل قادما فهذا لا يصح. ليه لا يصح؟ لماذا؟ لأن صاحب الحال فيه رجل دونك رجل معرفة مثل. نعم. لأن رجل حال من رجل ورجل من أجل ولا تكون الحال إلا معرفة. وإذا أردنا ولتكون الحال إلا معرفة، وإذا أردنا تحويل هذا المثال إلى مثال صحيح، نقول: جاء الرجل راغبا. طيب، نقول ماشي، جاء. وفي المثال الأول: جاء رجل راغب. إذا أردنا أن نقص العبارة كما هي، وجب أن نزع على راغبا مضموما لتكون مقصدا. نعم، جاء رجل راكب ببسط رجل بانه راجل، لكن عايز احولها معرفه كده مسموه ليه؟ جاء الرجل راكبا. طيب يقول وهناك بعض الاحوال جاءت عند العرب وهي معرفه، مثل يعني احنا هنا الحال في الاصل فيه نكره، التي نخرج عن القاعده بانه جاء بعض الاحوال جاءت عند العرب وهي معرفه زي ايه؟ اجتهد. اي هناك بعض الاحوال جاءت عند العرب وهي معرفه مثل اجتهاد الوحده. ايوه فان وحده هنا حال مع انها معرفه. ايوه انها مضافه الى ضمير. كويس. والمضاف الى الضمير معرفه فكيف يجب على الكلمه نعم معروف مضاف الى معرفه ولو كان هو نكر اجلوث احد انواع المعارف صار معرفه. نقول ان النحويين ورحمهم الله لما قال يقينا لما قال يقينا لما قال يقينا لما قال يقينا لما قال يقينا لما قال يقينا لما قال يقينا لما قال يقينا لما قال يقينا لما قال حتى لو غلط يجيب لك وجه. يعني مثلا جاء زيد الفاضل زي ما احنا ماشي معانا الشيخ انه ينفع جاء زيد الفاضل ما ينفعش، لازم يكون حال نكره. جاء زيد فاضل يقول لك ما ينفعش، ما ينفعش في حاله ممكن نقول نقول جاء زيد احسبه الفاضل مثلا في متواصل عن حال، لكن نقدر اي حاجه تقدر ممكن تحول المرفوع لمنصوب والمنصوب الى مجرور تقول على تقدير ايه كذا وكذا. ف النحو ولهذا صعب مثلا انك انت تخط واحد سلاح لو كان عارفا، لأنه ممكن تجيبه هنا يجي لك من هنا، تجيبه هنا يجي لك إيه من هنا. نعم. فيقولون إن واحدة الأول إلى مسلمة يعني اجتهد واحدة تدور تفضيل اجتهد مسلمة ومسلمة نكرة وانظروا ما يتفرج. قالوا فيقول فيقولون إن وحدك فيقولون إن وحدك الأول إلى مسلمة يعني يعني تقول لمعنى منفرد تقول اجتهد وحدك يعني اجتهد منفردا يعني اجتهد وحدك يقول بتفضيل اجتهد منفردا. يبقى مفيش اشكال، يبقى على تأويلها بمنفردا. نعم. قالوا العرب يحكمون علينا ولا نحكم عليهم. تمام. حتى لو غلط خلاف المشهور، يعني لو قال خلاف المشهور ما نقدرش نقول غلط، يعني لو قال قول خلاف اللي عليه العرب ما نقدرش نقول غلط، نقول قول شاذ او وجه شاذ في اللغه، زي اللي قال ان اباه وابا اباه والاصل وابا ابيها مضاف اليه مجرور بالياء في الاسماء الخمسه فهو نصبها بالالف، لكن يقول لك هذه على اللغه من ايه من يعطي مسمى حاله الخلاف هذه على يعني يجينا دلوقتي واحد مثلا في المسمى يعمل هو عاوزه ونقول نقول له لا انت رفعت ولا نصبت غير يا عم دي على لغه من ايه من يعطي مسمى حاله واحده مثلا فهذه تكون على هذا الوجه. نعم. زي مثلا اقول لك مثلا ما اجمل السماء تلاقي صح ما اجمل السماء هناك ممكن تيجي ما أجمل السماء تيجي ما أجمل السماء تمشي ما أجمل السماء ده ده استفهام تقول لي مثلا الكواكب تقول لي النجوم تقول لي مثلا القمر تقول لي الشمس ما أجمل السماء تقول لي فعلا فعلا يا سلام آية من آية الله ليه لأن المقصود بها التعجب فيبقى على حسب ترى ما أجمل السماء ولا أجيبك بل أطرق برأسي إن فعلا آية من آيات الله وتارة أجيبك أو أقول القمر الشمس على حسب. نعم. قال إذا كانت العرب تعذب فتقول اجتهد وحدة أو أتى فلان وحدة فإننا لا نقول الخطأ ولكن نوجه كلامهم إلى ما يصح فنقول وحدة بمعنى مختلف ناويها وتأويل صحيح، لأنهم يصححون قواعد إذا جاء من يخالفها أولهم على مستوى هذه القواعد. ولهذا العلوم العربية صارت تأثيرها يسمونها قواعد الأحكام، لأنها إذا أصدرت قاعدة فلابد أن تكون منطبقة على جميع الكلام. فإن جاء من يخالف القاعدة أولها. لكن لو قال قائل لكم تنكرون التأويل فماذا نقول؟ نقول صحيح، لكن في هذا الأمور الشرعية فهي التي ينكر فيها التأويل، لأنه يجب اجراء كلام الشارع على ما هو عليه. حتى في الأمور الشرعية نقول حتى إذا قام دليلنا على صحة التأويل قلناه، لكن الذي ننكره التحريف، لكن الذي ننكره أن نصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يحتمله اللفظ ولا يدل عليه دليل، إنما احنا بنأول، احنا نؤول إذا كانت تقول له وجهه وله دليله نؤول، تجري بأعين المرأة منا بأعين نؤول، لكن هذا له إيه؟ له دليل. ما قال لكن الأمور غير الشرعيات لا بأس من التأويل فيها. طيب خلاص نقف عند التمييز. يبقى إذا الحال هو الإيه؟ الإسم ولا يكون فعلا ولا حرفا، المنصوب ولا يكون مرفوعا أو مجرورا، المبين لمن بهم من الهيئة.